السلام عليكم. في قصة حصلت في 2017 وتحديدا في منطقة زقاق البلاط في لبنان. من صباح الله خير صارت عندهم فاجعة الله يكفيكم شرح. الناس اللي يسمع بالقصة ما يصدق. في عائلة متواضعة وما لها أي صوت ولا أي مشاكل، عايشة في أحد الشوارع في هالمنطقة هذه. أب وأم وعندهم ولد ينقال علي. علي عمره 14 سنة. يوم الأيام علي طلب من أبوه إنه يشتري له سلاح أوتوماتيك للصيد، مثل الشوزن هذا اللي يصيدون فيه الحيوانات وكذا. المهم يوم الأيام الصبح علي واقف مع أبوه ويحاول إنه يعبي السلاح، يعني علشان يعني الظهر بيعلمه شلون يعبي وكذا، وبالخطأ تنطلق رصاصة وتصيب أبو علي. أبو علي على طول كانت الرصاصة هذه قاتلة بالنسبة له، سقط على طول كل دم. علي من هول الموقف زر عقله على طول، خلاص قام ما يشوف قدامه. يا ريت ان الموضوع اكتفى الى هالحد هذا. علي بعد ما دخل في حالة هستيرية والسلاح معبى في الرصاص وبايده، قام علي وطلع من البيت ركض. ساكنين بالدور الاول في احد العمارات، ويطلع علي بالشارع. شوفوا الكارثة اللي حصلت. علي أول ما نزل من السلم توجه إلى أحد الشقق اللي موجودة بنفس عمارتهم في الدور الأرضي، شافهم فاتحين الباب، اسمعوا طلق الرصاص هذا، فحاول إنه يدخل عندهم. الولد مهستر مو عارف شو يسوي ومخترع وكذا، ويبي أي أحد يعني يستضيفه شيء كذي يهدي. العائلة اللي تحت لما شافت علي نازل من السلم يركض وخايف وبإيده سلاح، على طول سكروا بوجه الباب، خافوا منه. سوى علي؟ قام وأطلق النار على الباب، والباب خشبي، والرصاصات اخترقت الباب وأصابت بعض الأفراد العائلة اللي تسكن أسفل شقتهم. ما اكتفى إلى الحد هذا، لا، وطلع بالشارع مثل المجنون، قاعد يركض بالشارع ولا في حارس العمارة اللي تكون بزاوية الشارع، يبي يدخل العمارة ولا الحارس هذا سوري الجنسية واقف عند الباب. الرجال ما كلمه ولا يدري شنو قصته، لكن علي مجرد انه شاف الحارس هذا واقف أطلق النار عليه. الرجال سقط على طول ومات. أطلعت زوجة الحارس السوري المسكين وتوجهت له تبي تحاول أن تساعده، شافها علي أطلق النار عليها وماتت فوقه. صاروا 3 قتلى ومصابين. وصعد العمارة، العمارة هذه ما هو يسكن فيها، لكن من كثر ما أطلق النار والناس قامت تسمع، قاموا يلتمون الشارع شنو القصة شنو كذا. دخل العمارة علي وصعد في السلم إلى الدور الثاني، وتمركز في النافذة اللي تطل من السلم على الشارع، وقعد يطلق النار بشكل عشوائي على أي شخص يمر بالشارع. الولد ما هو بوعية، لكن تعرفون السلاح بإيد الطفل يعتبر أخطر أنواع المجرمين. المجرم عنده هدف، لكن هالطفل هذا وفي حالة هستيرية ممكن يقتل أي شخص بدون قصد أو بدون معنى أصلا. مالكم بالطويلة، التموا شباب الشارع هذا واسمعوا طلق النار، وقالوا في واحد كل شوي يقتل. قاموا كل واحد يطلع سلاحه ويحاولون أن يتبادلون معاه إطلاق النار. علي متمركز بالنافذ اللي على السلم اللي طل على الشارع. ففي احد بلكونة شقت احد الناس قاعدين عائلة، واحد من عيالهم قام على صوت الرصاص على طول، اول ما وخر طلع على البلكونة وخر الستار هذا اللي دائما يحطون على البرندات، تعرفون على البلكونات، اول ما وخر الستارة شاف علي اطلق عليه النار، اصاب وجهه واصابت الرصاصات، وتعرفوا الرصاصات دائما سلاح الصيد تكون مجموعة يعني مئات الرصاصات الصغيرة هذه لكنها قاتلة عن قرب، اصابت عينه ووجهه وصار فيه اصابات خطيرة جدا. سقط الولد، صح اخوه على نفس الصوت، لقى اخوه كله دم، قام وخر الستارة اطلق النار عليه علي من ورا الستارة وسقط. قام اخوه الثالث يبي يعرف شنو القصة واصيب كذلك بالرصاصات، سقط ثلاثة من ابناء العائلة هذه بدون اي ذنب باصابات خطيرة، اللي فقد البصر واللي فقد اجزاء من جسمه من سبب هالرصاصات. مالكم بالطويلة، علي بعد ما خلص الرصاص اللي عنده ترك السلاح ونزل في محاولة انه يهرب. قاموا امسكوه الشباب اللي كانوا متمركزين اسفل العمارة والقوا القبض عليه وحالوه الى جهات الاختصاص، ولما اسألوه في التحقيق يا علي انت ليش سويت كل هذا، قال انا ما ادري، انا قتلت ابوي بالغلط وبعدين صرت مثل المجنون واطلق النار على اي شخص اشوفه قدامي لاني خايف انه يمسكوني ويعاقبوني. لذلك السلاح يعتبر شيء خطير، يوصيك انك ما ترفع حتى السلاح اللي هو السكين مثلا، لان الشيطان ينزع في يدك، ممكن الشيطان هو اللي يدف ايدك وتصيب الشخص. لذلك السلاح امر خطر، فما بالك اذا كان بايد اطفال. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا الشر هالحوادث، ويحمينا ويحميكم يا رب العالمين، وفمان الله، مع السلامة.